صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل حفظ القرآن مقدم على طلب العلم؟ ومن لم يحفظه هل يلزمه حفظه قبل الطلب؟ لا شك أن حفظ القرآن ينبغي أن يكون مقدما على طلب العلم في سن مبكرة، في سن مبكرة تعلمه وهو صغير من أجل أن يرسخ في ذاكرته، والحفظ أسهل عليه. ثم إذا أدرك وكبر يطلب العلم ويكون عنده الأصل هو القرآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما مفرد كلمة أشراط وما علاقتها في المعنى بعلامات الساعة؟ هي علامات الساعة، الأشراط هي العلامات، قد جاء أشراطها أي علاماتها، وأولها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال أشراط الساعة تأتي تباعا إلى أن تأتي العلامات الكبار، العلامات الكبار المتتابعة، نعم، التي أولها خروج المهدي، ثم ظهور الدجال، ثم نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ثم ظهور الدابة، ثم ظهور الشمس، من طلوع الشمس من مغربها، ثم النار التي تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى المحشر، متتابعة بعضها يتبع بعضا. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: تجري بأعيننا، من فسرها بأن معنى أعيننا هو الحفظ والرعاية، فهل يعد هذا من تأويل الصفات؟ نعم، هذا من تأويل الصفات. بأعيننا لما كان الضمير ضمير الجمع ناسب أن تجمع الأعين، ناسب أن تجمع الأعين لمطابقة الضمير. ومن لازم نظر الله إليها، من لازم ذلك أنه يحفظها، هو ينظر إليها سبحانه من أجل أن يحفظها ويسيرها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن البشر قد وصلوا إلى القمر أم أنه كذب؟ وهل القمر نور للأرض والسماء الدنيا أم أنه نور للسماوات السبع كلها كما قال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا؟ القمر في السماء الدنيا، في السماء الدنيا، والوصول إليه نحن ما صحبناهم ولا ندري، هم يقولون هذا ونحن لا نصدقهم، لا نصدقهم لأنهم كفار لا يصدق خبرهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأنا في بعض كتب الغربيين الذين ذهبوا إلى القمر أنهم رأوا آثار انشقاق القمر، والسؤال: هل يستأنس بقول من قال من هؤلاء على ترجيح قول المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الانشقاق كان حقيقيا؟ ما أنهم يرون أثر انشقاق القمر فلا أدري، أنا أشك في وصولهم، فكيف بأنهم رأوا أثر انشقاق القمر؟ هذه أمور ما نبحث فيها ولا ندخل فيها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل علامات الساعة الصغرى قد اكتملت؟ الله أعلم، حصل منها ما حصل ويأتي بقيتها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في الدرس كما ترون الآن من الحوادث والأشياء التي تدل على علامات الساعة ونهاية الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في الدرس أن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي وسحر تخيلي، فما الفرق بين القسمين؟ الحقيقي يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وأما التخييلي فهذا إنما هو على الأبصار فقط ولا حقيقة له، إنما هو قمرة وتخييل نعم ولا حقيقة له ولا يؤثر على الأشياء، لا الأشياء هي الأشياء ما يؤثر عليها. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يقول: فما هو النور الذي يخرجون منه وهم كفار؟ يخرجونهم من النور اللي هو الوحي، يطردونهم عن الوحي ويمنعونهم من الاستماع إليه، وقد أيضا يخرجون المسلم إلى الردة، يخرجون المسلم والمؤمن إلى الارتداد عن الإيمان والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أحد غير الأنبياء والرسل يرى الله جل وعلا في المنام، وهل تكون الرؤيا حق؟ الرؤيا لها خاصية، الرؤيا لها خاصية، والله أعلم هل بإمكان كل أحد أنه يرى الله في المنام أو لا، أو هذا خاص بمن قوي يقينه وإيمانه وأكرمه الله بالرؤيا، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء في الحديث أن من علامات الساعة ظهور قراء فساق، فما المراد بالقراء؟ هل هم قراء القرآن؟ أي نعم، قراء الفسقة لهم قراء القرآن، يقرؤونه ولا يعملون به. الفسق معناه الخروج عن طاعة الله، فهم لا يطيعون أوامر القرآن. نعم. وإن حسنوا تلاوته وجودوه، المدار ما هو على التلاوة وجودة التلاوة، المدار على العمل، على العمل بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات في قصة الإسراء والمعراج، وأنه رأى الأنبياء عليهم السلام، فهل بعثوا من قبورهم ثم عرج بهم إلى السماء؟ وهل بعد رؤيته لهم أرجعهم الله إلى قبورهم؟ هذه أمور لا ندخل فيها، نصدق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولا لنا شأن، الله قادر على كل شيء فلا نبحث في هذه الأمور، وليس لنا فائدة من وراء ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر بعض المؤرخين بأن سفينة نوح وقفت على جبل الجودي في تركيا، فهل يشرع لنا زيارة هذا الجبل من أجل العظة والعبرة، كما قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ أنها رست على الجودي، هذا في القرآن، واستوت على الجودي، والجودي معروف جبل في الموصل من العراق، فالجودي موجود، أما السفينة ليست موجودة، فنيت السفينة، فنيت، لكن بقي جنسها وبقيت الصنعة التي علمها الله لنوح عليه السلام بقيت. وأما الزيارة فما يشرع الذهاب، ما يشرع السفر لأجل رؤية الجودي، هذا غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل آية فيها قول لقد تكون للقسم والتأكيد، كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ ما في شك أن اللام لام القسم، وقد في هذا الموضع للتحقيق، لأن قد تأتي للتحقيق، وقد تأتي للتكثير، وقد تأتي للتقليل، تستعمل ثلاثة استعمالات، مثل قد يجود البخيل، هذه للتقليل، قد يجود البخيل، هذه يقولون للتقليل. نعم.